السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الباب قرئ كاملا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أراد أن يتزوج امرأة هو وليها، يعني كان ابن عم لها أو ابن خال، ابن عم، لأن ابن الخال ليس بولي، يصير وليا لأنه ليس من العصبة، يكون ولي وأقرب الناس إليها، أو كان وصيا لأبيها مثلا، أو فوضت أمرها إليه، أو وكله السلطان ولاه على ذلك، أو كان هو السلطان. المقصود إذا أراد أن يتزوج امرأة هو وليها. يقول المؤلف: جعل أمرها إلى رجل يزوجها منه بإذنها، لا يعقد لنفسه لئلا يتولى طرفي العقد، قياسا على البيع. في البيع لا يجوز للإنسان يتولى طرفي العقد، فيبيع من نفسه ويشتري لنفسه من نفسه. هذا الذي رجحه المؤلف رحمه الله. هناك قول آخر، رواية في المذهب، وقول لجمع من أهل العلم أن له ذلك، له أن يزوج نفسه من نفسه. فإذا قالت فوضتك، أو أوصاه أو أوصى له أبوها بأن يزوجها، أو كان ابن عم هو أقرب الناس إليها، فيقول فله أن يقول تزوجتك، يوجب لنفسه ويقبل من نفسه لنفسه، ثم يقول قبلت. ومنهم من يقول لا داعي للقبول، لا داعي، لأنه هو الذي أوجب تزوجتك، وهذا يتضمن الإجاب والقبول معا. وهذه المسألة الخلاف فيها من عصر الصحابة، والإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم في كتاب النكاح: باب إذا كان الولي هو الخاطب. وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها، فأمر رجلا فزوجه. وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه. هل له أن يتزوجها ويعقد لنفسه عليها بغير رضاها؟ لا، ليس له ذلك، لأن الأب ليس له ذلك على ما تقدم. إذا كانت راضية، هل له أن يعقد عليها أو لا؟ الذي صدر المصنف به المسألة أنه ليس له ذلك، يأمر الرجل يزوجها إياه، ولا بد أن يكون برضاه. ثم بعد ذلك قال الإمام البخاري: وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارض: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. فقال: قد تزوجتك. عقد لنفسه. نعم. لا، رضاها به زوجا. وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها، فأمر رجلا فزوجه. وهذا موافق لاختيار المصنف. وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارض: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك. وقال عطاء: ليشهد أني قد نكحتك أو ليأمر رجلا من عشيرتها. وقال سهل: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: أهب لك نفسي. فقال: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فيه دليل ولا ما فيه دليل؟ بلاش يعني معناه أنه ملك أمره. أما لك أمره لو زوجها نفسه نعم مضى صح زواجه لغيره. نعم. وقال سهل: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: أهب لك نفسي. فقال رجل: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. ومعلوم أن محتوى هذه القصة من خصائصه عليه الصلاة والسلام. يبقى عندنا قصة المغيرة وقصة عبد الرحمن بن عوف. قصة المغيرة: فأمر رجلا فزوجه، هو مقتضى كلام المؤلف. وقصة عبد الرحمن بن عوف حينما قال لأم حكيم بنت قارض: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك. مستند القول الثاني. لكن أحسن الله إليك، قصة الواهبة هل خصيصة النبي صلى الله عليه وسلم في أنها وهبت نفسها له أو في كل محتوى القصة؟ في الهبة. لكن يبقى ما زال، لكن يبقى ما زال، لكن التزويج هذا فرع عن هذه الهبة، لكن لأنه ملكها بالهبة التي هي من خصائصه. حتى يصح الاستدلال به نجعل أن خاصية النبي صلى الله عليه وسلم في جواز أن تهب نفسها ولا. نعم، وبغير صداق. لكن لو فوضت، لكن تفرع عن هذه الهبة ملك أمرها. لكن لو فوضت نفسها إليك قصة عبد الرحمن فتولى طرفي العقد، أمكننا أن نستدل بال... لا الآن ما دامت محل الشاهد مبني على شيء من خصائصه عليه الصلاة والسلام ما يكون فيه دليل. قال رحمه الله: حدثنا ابن سلام أو سلام قال: أخبرنا أبو معاذ المخال. الخلاف الأكثر على أنه بالتخفيف ولا بالتشديد؟ بالتخفيف، لأنه قالوا اثنين بس، والد عبد الله بن سلام ووالد محمد بن سلام هذا، وشدد أيضا وصنف فيه رسالة. قال: أخبرنا أبو معاوية قال: حدثني هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها في قوله: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، إلى آخر الآية. قال: هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركت في ماله فيرغب عنها، قد شركته في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها، ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله فيحبسها، فنهاهم الله عن ذلك. وين محل الشاهد؟ لعله قال: فيكره أن يتزوجها فيرغب عنها أن يتزوجها، ويكره أن يزوجها غيره. يزوجها غيره، تكون في حجره فيزوجها غيره، يكون وليا لها. ثم بعد ذلك ذكر بعض قصة الواهبة. وابن حجر يقول: قوله باب إذا كان الولي أي في النكاح هو الخاطب، هل هل أي هل يزوج نفسه أو يحتاج إلى ولي آخر؟ قال ابن المنير: ذكر في الترجمة ما يدل على الجواز والمنع، ما يدل على الجواز قصة عبد الرحمن بن عوف، والمنع قصة المغيرة، معا ليكل الأمر في ذلك إلى نظر المجتهد كذا قال، وكأنه أخذه من تركه الجزم بالحكم. لكن الذي يظهر من صنيعه أنه يرى الجواز، فإن الآثار التي فيها أمر الولي غيره أن يزوجه ليس فيها التصريح بالمنع من تزويجه نفسه، يعني ما في دليل على أن المغيرة التزم ذلك واعتبره شرطا في صحة النكاح، إنما أمر رجل يزوجه. يعني بعض الناس يكون من أهل العلم ويخطب امرأة ويحضر الولي، مقتضى العقد أن يقول الولي زوجتك، ويقول هذا قبلت، لكن لماذا يأتي بعاقد؟ هل من شرطين أن يأتي بعاقد مأذون؟ لا، ما ليس من شرطه، لكن هل القول فأمر رجلا فزوجه من هذا النوع، أو أنه لا يرى صحة النكاح إلا بهذا؟ ما في ما يدل على أنه لا يرى. يحتمل الأمرين، أحسن الأمرين، احتمال وارد، لكن التنظير اللي ذكرته هذا من أهل العلم ويقبل عن نفسه، والولي الذي يزوجه الولي ما في أدنى إشكال، كونه يقول هاتوا المأذون أو قبل، حتى قبل المأذون يأتي بإمام مسجد ولا بقاضي ولا بشيخ ولا زوجه، لا على سبيل الالتزام، لا على سبيل الالتزام. تبع لهذا الكلام مثل هذا، لكن مع وجود الولي يزوج نفسه بدون تردد. ليس فيها التصريح بالمنع من تزويج نفسه، وقد أورد في الترجمة أثر عطاء الدال على الجواز، وإن كان الأولى عنده أن لا يتولى أحد طرفي العقد، وقد اختلف السلف في ذلك، فقال الأوزاعي وربيعة والثوري ومالك وأبو حنيفة وأكثر أصحابه والليث يزوج الولي نفسه، ووافقهم أبو ثور. وعن مالك لو قالت الثيب لوليها زوجني بمن رأيت فزوجها من نفسه أو ممن اختار لزمها ذلك ولو لم تعلم عين الزوج. وقال الشافعي يزوجهما السلطان أو ولي آخر مثله أو أقعد منه. ووافقه زفر وداود ورجحهم، وحجتهم أن الولاية شرط في العقد، فلا يكون الناكح منكحا كما لا يبيع من نفسه. قوله وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه، وهذا الأثر وصل الوكيع في مصنفه، والبيهقي من طريقه عن الثوري عن عبد الملك بن عمير أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة وهو وليها، فجعل أمرها إلى رجل المغيرة أولى منه فزوجه. وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري وقال فيه فأمر أبعد منه فزوجه. أخرجه سعيد بن منصور من طريق الشعبي، ولفظه أن المغيرة خطب بنت عمه عروة بن مسعود، فأرسل إلى عبد الله بن أبي عقيل فقال فزوجنيها، فقال ما كنت لأفعل، أنت أمير البلد وابن عمها. فأرسل المغيرة إلى عثمان بن أبي العاص فزوجها منه، انتهى. قوله وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارض أتجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم. فقد تزوجتك. وصل ابن سعد من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد أن أم حكيم بنت قارض قالت لعبد الرحمن بن عوف إنه قد خطبني غير واحد فزوجني أيهم رأيت، وقال وتجعلين ذلك إلي؟ فقالت نعم. فقال قد تزوجتك، كأنها أذنت له في أحد الخطاب، جعلت له الخيار بين الخطاب، لكن عبد الرحمن بن عوف حد بيستدرك عليه من العشر المبشرين بالجنة. يفهم هذا أحسن الله إليك أن المفوضة نعم إذا تزوجها من فوضت أمرها إليه لا يتوقف ذلك على رضاها به. لا، إذا فوضت أمرها إليه لا يعدو أن يكون وليا من الأولياء، سيكون حكم حكم الأولياء. لكن ظاهر قصة عبد الرحمن أنه لم يستشرها في، قالت إنه قد خطبني غير واحد فزوجني أيهم رأيت، فقال وتجعلين ذلك إلي؟ قالت نعم، قال قد تزوجتك. قال ابن أبي ذئب فجاز نكاحه. وقد ذكر ابن سعد أن أم حكيم في النساء اللواتي لم يروين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروين عن أزواجه، ولم يزد التعريف بها على ما في هذا الخبر. وذكرها في تسمية أزواج عبد الرحمن بن عوف في ترجمته فنسبها، فقال أم حكيم بنت قارض ابن خالد ابن عبيد حليف بن زهرة. قوله وقال عطاء ليشهد أني قد نكحتك أو ليأمر رجلا من عشيرتها. وصله عبد الرزاق عن ابن جرين قال قلت لعطاء امرأة خطبها ابن عم لها لا رجل لها غيره، فقال فلتشهد أن فلانا خطبها وأني أشهدكم أني قد نكحته أو لتأمر رجلا من عشيرتها. لتشهد يعني هي اللي تزوج نفسها. قلت لعطاء عن ابن جريج قال قلت لعطاء امرأة خطبها ابن عم لها لا رجل لها غيره، فقال فلتشهد أن فلانا خطبها وأني أشهدكم أني قد نكحته. هذا بالأولي. نعم على مذهب أهل الكوفة. شو لا وأخبر أشهدكم أني قد نكحته. قال لا لا لا هي هذا كل كلام. وين؟ قال فلتشهد أن فلانا خطبها وأني أشهدكم أني قد نكحته. هذا كلامه هي. ولتأمر رجلا من عشيرتها وكلامه غير. وقال عطاء ليشهد أني قد نكحتك، هذا نص في الموضوع، أو ليأمر رجلا من عشيرتها. وصنيع عبد الرحمن بن عوف لا شك أنه دليل على الجواز والأحوط أن يتولى العقد غيره، أن يتولى العقد غيره هذا أحوط، لأنه ما كل أحد مثل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. وإن كان الأصل في المسألة الجواز وما كل أحد مثل عبد الرحمن بن عوف. هذا في البيع معروف. إيه؟ إيه؟ يعني ما رضيت أصلا. الرضا لا بد منه. الذي أنكحها أبوها وعرضت أمرها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بفسخ العقد وهو أبوها. في قصة وإن كانت ما تليق يعني مع ما جاء عن الصحابة وفي الحديث والسنة، لكن من باب الطرفة. هذا صاحب الأغاني يقول أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي، هذا الدور هاشم، قال حدثنا أبو غسام دماذ عن أبي عبيدة قال خطب النوار ابنة أعين المجاشعية رجل من قومها فجعلت أمرها إلى الفرزدق وكان ابن عمها دنية ليزوجها منه، يعني من الذي خطبها، شلعة تمر. شوف الفرق بين فرزدق وعبد الرحمن بن عوف، لا نسبة. وكان ابن عمها دنية ليزوجها منه، فأشهد عليها بذلك بأن أمرها إليه شهودا عدولا. فأشهد عليها بذلك بأن أمرها إليه شهودا عدولا، فلما أشهدتهم على نفسها يعني اعترفت، قال لهم الفرزدق: فإني أشهدكم أني قد تزوجتها، فأشهدكم أني قد تزوجتها. فمنعته النوار نفسها وخرجت إلى الحجاز إلى عبد الله بن الزبير، فاستجارت بامرأته بنت منظور ابن زبان. وخرج الفرزدق فعاد بابنه حمزة ابن عبد الله بن الزبير، هذه استجارت بامرأته وهذا استجار بابنه ليس الشفيع. نعم بتجي بهالقصة. هو القائل الفرزدق: فعاد بابنه حمزة وقال يمدحه: يا حمز، هل لك في ذي حاجة عرضت انضاؤه ببلاد غير ممطور؟ فأنت أولى قريش أن تكون لها، وأنت بين أبي بكر ومنظور. فجعل أمر النوار يقوى وأمر الفرزدق يضعف. فقال الفرزدق في ذلك: أما بنوه فلم تنفع شفاعتهم، وشفعت بنت منظور بن زبان، ليس الشفيع الذي يأتيك متزرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا. فبلغ ابن الزبير شعره ولقيه على باب المسجد وهو خارج منه، فضغط حلقه حتى كاد يقتله ثم خلاه. وقلت: لقد أصبحت عرس الفرزدق ناشزا ولو رضيت ما هو بزين البيت. ثم دخل إلى النوار فقال لها: إن شئت فرقت بينك وبينه ثم ضربت عنقه. إن شئت فرقت بينك وبينه ثم ضربت عنقه فلا يهجون أبدا، لأنهم فرق بينهم بيهجوهم. وهذه سياسة منه رضي الله عنه. وإن شئت عفوا يا شيخ، بس من باب التخويف تهديد لترضى به. ثم ضربت عنقه فلا يهجون أبدا، وإن شئت أمضيت نكاحه فهو ابن عمك وأقرب الناس إليك. وكانت امرأة صالحة، فقالت: أو ما غير هذا؟ قال: لا. قالت: ما أحب أن يقتل، ولكني أمضي أمره، فلعل الله أن يجعل في كره إياه خيرا. فمضت إليه وخرجت معه إلى البصرة. كلام كثير كثير وفي مواضع متعددة من الأغاني، بس عاد المقصود أنه ثم بعد ذلك مثل الشيء اللي حصل بينهم، القصة ما هي بتامة عندي. ثم طلقها، أو هي خدعته بمثل ما خدعها، فوجد نفسه مطلقا من غير أن يشعر. الآن ما تحضرنا القصة. ثم قال أبياته المشهورة اللي صارت أمثال: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مطلقة مني نوار. لكن هذا من باب لا يحتج به وليس بدليل ولا عبرة، لكن من باب التتميم. ولا فعل الصحابة هو الأصل في المسألة إذا خلت عن الدليل المرفوع. نعم الغني أفضل طبعا دار الكتب المصرية. يعني كان منتشر عندهم قول عبد الرحمن بن عوف يعني فعل به وين فرزدق أخذ بقول عبد الرحمن، ما يلزم هم عليهم من عبد الرحمن. نعم إيه والله الذي يظهر أنه خطبها أكثر من واحد، فجعلت أمرها إلى عبد الرحمن فظاهر القصة أن بينها الموجودين ذولا، ولا يمنع أن تكون رغبتها أن تكون رغبتها فيه أكثر منهم، ما يمنع. عبد الرحمن بن عوف من خيار الصحابة ومن العشر المشهورين، رجل غني ثري، ما أبوه. والله المستعان. شو ما عندها ولي، ما يوجد ولي، يعني هو أقرب الناس إليه. شلون؟ المسألة في ما إذا كان أقرب الناس إليها، هو وليها في الأصل، هو وليها لأنه أقرب الناس إليها، أقرب بني عمها فهو الولي. ولا يزوج كافر مسلمة بحال، ولا يزوج كافر مسلمة بحال ولو كانت ابنته، لأنه لا ولاية للكافر على المسلمة. ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. ولا مسلم كافرة، لا يزوج مسلم كافرة لانقطاع الصلة بينهما. إلا أن يكون المسلم سلطانا فيزوج من تحت يده من رعيته، سواء كانوا مسلمين أو كفار، أو سيد أو سيدة أو سيد أمة، يكون الولي سيد أمة، هذه أمته كافرة يزوجها، لأن الولاية حينئذ تكون بالملك الشراء. وإذا زوجها من غيره أو زوجها من وإذا زوجها من غيره أولى منه، ايش عندكم من غيره أولى منه؟ إيه لأن عندنا من غيره. وإذا زوجها من غيره أولى منه وهو حاضر ولم يعضلها، يعني حاضر ولم يرضى، ما رضي بهذا الزواج ولم يعضلها، فالنكاح فاسد. طيب بعض الناس يعرف ما يدور حوله، يشوف الناس يتقدمون لهذا الرجل ويخطبون منه هذه البنت، والإجراءات كلها تمت والفحوصات، وهو مسكت يبي يشوف غد يتم عقد يبطله. ها هذا يوجد من باب الكيد، بعض الناس يتلذذ مثل هذه التصرفات، ومسكت مجرد ما تم الإجابة القبول خرج، قال أنا لا أرضى، أنا أولى من ولا أرضى ولا عضلت لهم جايين، لم يزوجتهم. هل سكوت هذا يعتبر رضا وصحح النكاح، أو يقال على ما جرى عليه المؤلف وإذا زوجها من غيره أولى منه وهو حاضر ولم يعضلها فالنكاح فاسد؟ شنو نقول؟ شلون قصد؟ أخوها حاضر وبينه وبين عمه شحنة، جاء العم أو يريد الكيد لأخته، هذا حاصل كثير نسأل الله العافية. ويشوف الناس يروحون العم والعم ويجيبون ويفاوضون ويدفعون المهر، ومثل ما قلنا تمت الإجراءات كلها وأحضر المأذون، قال أنا معترض. أحسن الله إليك، لا ينظر في القرائن، فإن كان سكوته لأمر كيدي يقال إن سكوته هو رضا. إذا كان أمر كيدي صار ليس بأهل للولاية فيقال إيه؟ يكون حينئذ ليس بأهل للولاية فتنتقل، فتنتقل إلى الأبعد. ها؟ يعني أخ ثاني، وين الأخ الثاني؟ شلون؟ عندهم بالبلد جارهم هو. إذا عرف بالعداوة. مثل البنت اللي شكت على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت زوجني وانا من براضية ورما راحت قبل العقد. وأرادت أن تخبر النساء، هي تقوله أرادت أن تخبر النساء بأنه ليس للأولياء عليهن سلطان، يعني ما في شيء اسمه إجبار. وكونه فاسد غير باطل يعني يمكن تصحيحه. الشرح قريب ايش قال على الجملة؟ قال رحمه الله: هذه مسألة تشتمل على أحكام ثلاثة، أحدها أنه إذا زوجها الولي الأبعد مع حضور الولي الأقرب فجابت إلى تزويجها من غير إذنه لم يصح، لهذا قال الشافعي وقال مالك صح لأن هذا ولي فصح أن يزوجها بإذنها من الأقرب، ولنا أن هذا مستحق بالتعصيب أن هذا العقد يقع فاسدا لا يقف على الإجازة ولا يصير بالإجازة صحيحا، وكذلك الحكم إذا زوج الأجنبي زوج وين كمل شوف. قال كذلك الحكم إذا زوج الأجنبي أو زوجت المرأة المعتبر إذنها بغير إذنه أو تزوج العبد بغير إذنه. شو زوج الأجنبي؟ يظهر زوج الأجنبي يعني ليس من الأولياء. كذلك الحكم إذا زوج الأجنبي أو زوجت المرأة المعتبر إذنها بغير إذنها أو تزوج العبد بغير إذن سيده فالنكاح في هذا كله باطل في أصح روايتين نص عليه أحمد في مواضع، وهو قول الشافعي وأبي عبيد وأبي ثور عن أحمد رواية أخرى أنه يقف على الإجازة، فإن أجازه صير فضولي صرف ذول يقف على إجازة، إذا أجازت أمضته مضى، فإن أجازه جاز وإن لم يجزه فسد. قال أحمد في صغير زوجه عمه فإن رضي به في وقت من الأوقات جاز وإن لم يرضى فسد. وإذا زوجت اليتيمة فلها الخيار إذا بلغت، وقال إذا زوج العبد بغير إذن سيده ثم علم السيد فإن شاء أن يطلق عليه فالطلاق بيد السيد، فإن أذن في التزويج فالطلاق بيد العبد، وهذا قول أصحاب الرأي في كل مسألة يعتبر فيها الإذن. وروي ذلك في النكاح بغير ولي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن ابن سيرين والقاسم بن محمد والحسن بن صالح وإسحاق وأبي يوسف ومحمد، لما روي أن جارية ذكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة، يرها النبي صلى الله عليه وسلم. داود بن ماجه روي أن فتاة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إن أبي زوجني من ابن أخيه يرفع به لي خسيسته، فقال فجعل الأمر إليها، فقالت قد أجزت ما صنع أبي ولكني أردت أن أعلم أو أعلم أن للنساء من الأمر شيئا. رواه ابن ماجه والنسائي. وفي رواية لماذا أردت أن يعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأنب شيء، ولأنه عقد يقف على الفسق فوقف على الإجازة. كالوصية. ولا نقول النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وقال إذا نكح العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل، رواه أبو داود بن ماجه. إلا أن أبا داود قال هو موقوف على ابن عمر، ولأنه عقد لا تثبت فيه أحكامه من الطلاق والخلع واللعان والدواب وغيرها، فلم ينعقد كنكاح معتدة. فأما حديث المرأة التي خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل عن عكرمة، رواه الناس كذلك ولم يذكروا ابن عباس، قاله أبو داود. ثم يحتمل أن هذه المرأة هي التي قالت زوجني من ابن أخيه يرفع بي القصة واحدة يرفع بي خسيسة، فخيرها لتزويدها من غير كفئها، وهذا يثبت الخيار ولا يبطل النكاح، والوصية يتراخى فيها القبول وتجوز بعد الموت، فهذا معدول بها عن سائر التصرفات، فهي معدول بها عن سائر التصرفات، ولا تفريع على هذه الرواية لوضوحها. فأما على الرواية الأخرى فإن الشهادة تعتبر في العقد لأنها شرط له، فيعتبر وجودها معك القبول، ولا تعتبر في الإجازة لأنها ليست في العقد، ولأنها إذا وجدت استند الملك إلى حالة العقد، حتى لو كان في العقد نماء ملك من حين العقد، ولا تشترط في الإجازة عن الشهادة. شهدوا على العقد، والأصل أن الشهادة شرط، ثم تبين أن العاقد يوجد من هو أولى منه، وقلنا يمكن تصحيحه على إجازة الأولى. إذا أجاز الأولى هل نشترط شهود أنه أجاز؟ لا يشترط، على كلامه لا يشترط، لأنه من نوع الاستمرار، والأول من نوع الابتداء، والابتداء له أحكامه والاستمرار تبع له، لا يشترط له أحكام جديدة. نعم. قال ولأنها إذا وجدت استند الملك إلى حالة العقد، حتى لو كان في العقد نماء ملك من حين العقد لا من حين الإجازة، وإن مات أحدهما قبل الإجازة لم يرث الآخر، لأنه مات قبل تمام العقد وصحته. وفيه وجه آخر، إن كان مما لو رفع إلى الحاكم أجازه ورثه الآخر، لأنه عقد يلزمه إجازته فهو كالصحيح، وإن كان مما يفسخه لم يرث. انتهى. في مثل هذه المسائل التي يحصل فيها مثل هذا النزاع أين مردها إلى القضاء تصحيحا وفسخا، لأن القاضي يعرف هل هذا حكم أو تصرف كيدي فيحكم بمقتضاه على فسخ الولاية من الكائد ونقلها إلى من بعده، وإذا كان غفلة ولا ما عرف ولا ما سمع ولا شيء هذا أمر آخر. وإذا كان وليها غائبا في موضع لا يصل الكتاب إليه، وإذا كان وليها غائبا في موضع لا يصل الكتاب إليه أو يصل فلا يجيب عنه، يعني ما يجي الرد، خطاب يصل لكن ما أحد يجيب الرد، زوجها من هو أبعد منه من عصبتها. ويرد في مثل هذا الاتصال الهاتفي، وهذا يحصل كثير وأشرنا إليه سابقا، أن بعض الوافدات يكون أبوها في بلده، فإذا خطبت أريد تزويجها اتصلوا عليه بالهاتف، ووجد تلاعب كبير في مثل هذه التصرفات، يوجد تلاعب فيتصلون بواحد يقول هذا هو أبوها، ويقول نعم أنا أبوها زوجتك، فمثل هذا لا يكفي مثل هذا إلا بوثيقة مكتوبة أو يحضر وثيقة مكتوبة يوكل بها من شاء في تزويجها. ولا يكفي أن يتصل عليه بتلفون، يتصل على الناس ما يعرفونه ولا يدرون حتى ولا اسمه يعرفونه ولا يعرف أسماءهم. حصل تجاوزات كبيرة في مثل هذا. والأنكحة المؤقتة التي شاعت في الناس كثير منها من هذا النوع، من هذا النوع تزوج على هذا الشخص ويدفع مهر لا يشق عليه لأنهم يعرفون أنه بيترك أو يترك، لأنه إن ترك بها ونعمة وإن استمر ضيق عليه حتى يترك، ضيق عليه حتى يترك. ما يدل على أن مثل هذا النوع من النكاح فيه نظر كبير، لأن كل حيلة على اقتناص الأموال. الآن في البلدان التي يقال إن فيها رق يفرقون بين من يشتري للخدمة وبين من يشتري للعتق، فكان بيشتري العتق قالوا 10,000 تكفي، وإذا كان بيشتري الخدمة قالوا 50,000. وش دلين عليه هذا؟ ها؟ أي نعم، إذا اعتقت رجعت إليه ثم تباع ثاني وتباع ثالث وقد تكون حرة. هذا يذكر في بعض البلدان، فهذا لا شك أنه تلاعب. شو يا رجال يورون هنجوم بالنهار حتى يترك، تصير الحياة جحيم، وإذا أقفل الباب طلعت وهجت مشكلة. والحكم في بلده أنه كافر ولا؟ في بلده هو يقول، إذا كان هو يقول أبوه مثلا يظن أنه مسلم. الكلام في الحكم في البلد، هل يحكم عليه بكفره ولا لا؟ إذا ما كفره فهو مسلم، واللي بينه وبين الله التعامل حسب الظاهر، والعامة فرضهم التقليد. إذا كان علماءهم يقولون بهذا ما يقال بكفرهم من حيث الأحكام الظاهرة. تسوي هذا كثير من الأقطار والآفاق على هذا، يزعمون هذا ولا أن، وهذه معاملاتهم بينهم، ويمكن البنت مثلها وردة والخاطب ما هو بعيد. وش تسوي بهم دولة؟ تشترط لها كفؤ ما هي لا. ولو أنك ألزمت الناس كلهم بالقول الصحيح وأطرتهم على الجادة، ما يمكن في البلدان اللي عاشوا على الانفلات. العوام وش يقولون؟ يقولون زكاة الجرب منهن، تعرف الأجرب والشو من الجرب، زكاتهم منهن، وانتم بحجب سليمة من كل وجه، ما يمكن. ويقولون بعد أيضا مطوع الحنشل منهم، قطاع طريق ولا لصوص ولا شيء، قال ما صلاتكم ان تجيبون واحد تقيا نقيا، احنا ما لا تصلون. ومثل هذول عملنا تتعطل معاملاتهم اذا اشترطنا العداله التامه. والله ما هو بعيد مثل ذا يا الحلال، من يعرف هالصورة من هالعاقد والمأذون والشهود كلهم ما يعرفوا شيء. بعض الإماء كنا حرائق تسرق سرقة ثم يطاعها سيدة ثم تلت، تسرق وتباع والمشتري ما يدري، ما يدري معنى التثبت مطلوب إذا كثر في الناس مثل هذا، لكن إذا الناس ماشيين على صحة العقول. تفضل يا عبد الله. ما لا شك فيه من جميع الأطراف معروف، من جميع الأطراف. ها؟ شو؟ الدبلجة والتركيب وكل الوسائل، وسائل اللعب والتلاعب كلها موجودة الآن. الشيخ الإسلام كلام في حكم شراء أبناء المحاربين من أهليهم، وهل لهم أحكام الرق ولا لا؟ والله أنا بعيد العهد، بس ما أدري والله. نص عند شيخ الإسلام الأصل. إذا كان يجوز أخذهم بالظهور يا شيخ، هذا من باب إلا أنه يوجد في شرق آسيا يبيعون ريالهم. لكن هل هم حربيون أحسن الله؟ هل هم محاربون؟ هل لهم ذمة؟ يبيعون برخص. خلينا نروح نشتري. خلينا نروح نشتري $100. هذاك من دمر الله على الوقت، طلعوا بعيد العهد. وإذا كان وليها غائبا في موضع لا يصل الكتاب إليه، أو يصل فلا يجيب عنه، أو زوجها من هو أبعد منه من عصبتها، فإن لم يكن فالسلطان هو الحاكم، والمراد به الإمام الأعظم أو نائبه من ينوب عنه، يعني القضاة، يعتبر من القضاة. القضاة نعم. أحسن الله إليك. الآن في المراكز في البلدان غير الإسلامية التي يوجد فيها مركز إسلامي، قالوا المراكز ما في خير، ما في حل، وين يروحون؟ أحكام ضرورة. وإذا زوجت من غير كفء فالنكاح باطل، وإذا زوجت من غير كفء فالنكاح باطل. والكفء ذو الدين والمنصب، يعني النسب. الكفء ذو الدين والنسب. إذا زوجت من غير كفء فالنكاح باطل. يشترطون الكفاءة في النكاح ويختلفون في تفسيرها. فالذي مشى عليه المؤلف وهو قول معروف بالمذهب أن الدين، وهذا شرط وجيه، لا تزوج عفيفة بفاجر ولا بفاسق، متدينة تزوج بشخص يفتنها فيفسخ مثل هذا، ولا عفيفة بفاجر قد تتعرض للفجور بسببه أو تنتكس، فهذا اشتراطه له معنى. لكن المنصب الذي هو النسب، قالوا لا تزوج عربية بأعجمي، الأعجمي ما يتزوج عربية، هذا الذي اختاره المؤلف. لكن جمهور أهل العلم أنه ليس بشرط، والوقائع في عهده عليه الصلاة والسلام تدل على خلاف ذلك. فاطمة بنت قيس قال لها النبي عليه الصلاة والسلام انكحي أسامة مولى، ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب كانت تحت المقداد وهو مولى، وكثير بلال وسلمان وغيرهم من سالم مولى أبي حذيفة أنكحوا أبو حذيفة بنت أخيه، وقائع كثيرة تدل على عدم اعتبار هذا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يوجد في بعض البلدان لا سيما عندنا وفيه يعني تشدد في هذا عدم تزويج معروف النسب بالحر مجهول النسب، إما مجهول أو معلوم انتسابه لغير العرب، إما أن يكون أضاع نسبه انتقل من بلد إلى بلد ولا يعرف نسبه ولا يعرف أقاربه، فعندنا التصنيف على ما يسمى قبيلي، والثاني يسمونه خضيري أيضا له تسمية ثانية ها وشي أي لكن فيه اسمة ثانية ها لا هين هذه هين هذه هين شو أيهم إيه وتزوج من أناس ليست لهم أصول وضع نسبه إيه معروف هذا كثير في من لا يعرف نسبه من لا يعرف نسبه عندنا لا زالت هذه في نجد التزاوج نادر بين الفئتين نادر جدا، وذلك لما يترتب عليه من مفاسد ترتب على ذلك مفاسد، وإلا الكل يعترف بأن أكرمكم عند الله أتقاكم، ويتمنى كثير منهم أن تزول هذه الفوارق، لكنها عصبية جاهلية لا يتركونها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، تكاد أن تكون اندرست في كثير من الجهات في الحجاز مثلا وفي المنطقة الشرقية وبعض قبائل الجنوب كلهم لا يذكرونها بشيء، ويزوجون من جاءهم إذا رضوا دينه ورضوا أيضا خلقه ووضعه الاجتماعي ما يلتفتون إلى غير ذلك. رجال يتزوجون من بلدان ما أدري شو أصولها ما أدري شو سلوكها، هذا ما عندهم مشكلة في هذا. لا حكم في هذا الشرع، حكم في هذا الشرع والعقل، يعني لو جاء شخص مثل الدشير اللي بالشوارع ذول اللي شفتهم قلت وش ما لهم هدف في الحياة، واحد يمكن عمره 25 مسرح شعره إلى نصف ظهره وبنطلون جنز ومدري ويش وحامل دب ورا ظهره أكبر منه، هذا تزوجه ذا جاك ولو من قريش ولو من بني هاشم مسألة عقل ودين، هذه مسألة لعب، الله أنه يطوف يجوب الشوارع حامل دبا على كتب بين كتوفه صورة ما هو بأصلي صورة دب ويمشي بين الشوارع بين الناس ها؟ الأصلي لو يشوفه حج شو؟ الأصلي لو يشوفه حج لا ما يقولون ما يبور هذا بن حمولة يرجع إن شاء الله ها؟ ما يبور وش غلط ما هو صحيح أبد لا يتزوجون في إلا داخل القبيلة، ماذا نقول إذا رأينا لا تفعل شيء، خلهم على شغلهم بس. ولا أنت بقادر تسوي شيء. عقلاء القوم في العالم من على مر العصور هذه عصبية، لكن تضعف في بعض الأوقات، تضعف في بعض البلدان وتزيد في بعض، والله حكيم عليم والأمور ماشية يعني، ما تعطل أحد، ما تعطل أحد بالشرك. ها يعذرونه يعثمي اي والله يبوء باسمي. لا وطلع الحين بعد بدعة جديدة الشهادات، صار عندها شهادة ما تزوج منه، ما يرضى وليها أن يزوجها من شخص ما عنده شهادة، حتى إذا كاد قاربت أو كادت تيأس من الحياة الزوجية دفعها إلى أدنى شخص ما له أي وصف. والموظفة يعضلها أبوها من أجل الراتب، هذا موجود في الناس أيضا مع الأسف. الله المستعان. أن الموازين الشرعية التي توزن بها الرجال وتوزن بها النساء تكاد تكون اختفت عند كثير من الناس، ما لها أي وزن ولا اعتبار. نعم، حنا نقول المفاسد موجودة، وفي تهديد بقتل، وفي تهديد وضغط بتطليق ولو أنجبت. نقول ترى أن لهذه المفاسد ما يلزم الناس، لكن الحكم الشرعي لابد من بيانه. ها؟ شلون شريب بتبين وعز النكاح؟ شو ضح من النكاح؟ قلنا النكاح أبيان من الخطبة. يعني إن وصل بنا الأمر إلى في قول بعض الحنفية، هل يجوز للحنفي أن يتزوج شافعية؟ نعم، قيل لا، وقيل يجوز قياسا على الذمية. اللي أن في اختلاف بالعبادات، لا بتكشف وجهه يقول لا، تبي تطمئن بالصلاة ويقول لا، تبي تزكي ولا ما تزكي ولا خلاف عن إذا له وجه. يقول لأنها تشك في إيمانها. إيه هذا مسألة شكاكة يسمونها. تشك في إيمانها. ها؟ تقول أنا مؤمنة إن شاء الله. والشيء نعم، المسألة في رسالة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الجميع إلى أهل مكة، قال: ونصلي خلف الشافعي الذي يقنط في صلاة الصبح، ولا نصلي خلف الحنفي الذي لا يطمئن في صلاته، لأن الطمأنينة ركن. فكيف إذا كان زوج وزوجة والآن ظهرت الاجتهادات وحصل مشاكل بين الأزواج في البيوت، هذه ترجح قول فلان وهي ترجح قول علان، وقال وإذا قال شيء قال الشيخ فلان، ويقول بهالبيت لا ما فيه إلا الشيخ أنا. يعني حصل مشاكل كثيرة بين الأزواج، لكن الله المستعان جعل بينكم مودة ورحمة. والآن بعد الكارثة في تشجيع النواتي، كم قضية طلاق حصلت بسببها؟ لا حول ولا قوة. ضحك ذا المرأة لما انتصر الهلال ونصراوي على طول ما تبش النبت. يعني اهتمامات المسلمين وصلت إلى هذا الحد، يعني وصل السفه بالمسلمين إلى هذا الحد. يعني أفراد من المسلمين لكن يبقى أنه موجود. كم بيت فرق من أجل اختلاف في مثل هذه الأمور؟ لا ويقحم الناس بالرياضة ويصير الأمر أسوأ وأعظم. بحسبها مقرر. إيه لكن مقرر أنه شرط مقصد من مقاصد الرجال. فاظفر بذات الدين ما كان حسب ما حسب. الحسب هنا النسب، وجاء تفسير الحسب بالمال عند الترمذي الحسب المال، ولا يمكن تفسيره في الحديث تنكح المرأة لأربعة. تفسير الحسب بالمال لا يمكن تفسيره به لأن المال مذكور. هذا تحجير يسمونه، أو ما يبيه يزوج هذه القبيلة أو هذا النوع من الشعب من الناس، ويقصد أنهم حجر لابن عمها مثلا. هذا موجود في البادية، هذا تقصده؟ ورا ليش؟ وش حجته؟ طيب اللي هدد وش حجته؟ ما يبور بن حمولة، هذا كلام بعضه. أنا أقول إذا غاب الميزان الشرعي تخبط الناس، ما هني موازين. الله يريد منا خير. الآن بالنسبة لرياضة البنات التي أعلنوا عنها وأنها سوف تقرر وبقرار من هيئة كبار العلماء، هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح ومذكور في صدر الصحف اليوم. هذا الكلام ليس بصحيح، هذه فرية حسبنا الله عليهم. ها؟ ولا أبد، لا يمكن واحد اثنين مسكوهم صحابوهم أفراد. أما قرار رسمي من باجتماع ولا ما في شيء أبدا، بل العكس، الغالب بأفرادهم كتبوا في المسألة. وشو؟ أيوه إيه بالجرائد اليوم، ومو بصحيح وهو لا بد من بيان. يعيدونها ظهرا احسن من احلم عن تزويج بناته القبيله.